وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة الله تبارك وتعالى المنفردة في الخلق إلى قيام الساعة، أن الله تبارك وتعالى خلق الفطرة سليمة وأودع فيها حب الخير والاستجابة للحق. هذا غرسه الله تبارك وتعالى في الفطرة الإنسانية، فخرجت تنزه ربها تبارك وتعالى وإن لم يأتها النص بتنزيه، وخرجت توحده وتتفكر في ملكوت السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، على الإسلام والتوحيد وحب الخير والرغبة فيه والاستجابة للحق. قال وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا إلى البهيمة تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة إذا أنتجت إنما تنتج بهيمة سليمة، ذلك أن الله تبارك وتعالى سوى الخلق وأودع فيه الخير، فجعل النفس على الفطرة تحب التوحيد وتحب الخير وتستجيب للحق إذا دعيت إليه. ولذا عند مسلم وغيره جاء ضماد الأزدي من أزد شنوة قبيلة في اليمن معروفة بطول الرجال، الرجال فيها طوال، وهم رجال الضبط الذين ذكرهم ابن مسعود ليلة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جن نصيبين وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآيات. جاء ضماد الأزدي إلى مكة وكان يعالج من الريح من الجنون، فقيل له في المرحلة المكية والتي تصدت فيها قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن ها هنا رجل مجنون يقال له محمد، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشفيه على يدي. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني أرقيك من الريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا ضماد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر خطبة الحاجة. انظروا كيف خلق الله تبارك وتعالى الفطرة وأودع بها حب الخير، أودع بها أنها تستقبل التوحيد مباشرة إذا دلت عليه. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الكلمات قال: أعد علي هذه الكلمات. فأعادها عليه، قال: ما سمعت بمثلها من قبل، ولقد بلغت ناعوس البحر، وفي رواية: ولقد بلغت قاموس البحر، أي أن هذه الكلمات بلغت في الكمال لجة البحر ونهايته. مباشرة قال: مد يدك فلأبايعك على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قولك؟ قال: نعم يا رسول الله، وعلى قولي. وكذلك أبو ذر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره من أصحاب السنن. أبو ذر الغفاري من اليمن، اسمه جندب ابن جنادة الغفاري، وكان الله تبارك وتعالى ببشرته السليمة ألقى في روعه حب التوحيد. فكان قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم أبو ذر يتوضأ ويستقبل بيت المقدس ويصلي، هكذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ثم يستقبل بيت المقدس ويركع ويسجد ويصلي، هذا قبل أن يتعلم الدين، وقبل أن يصل إلى مكة، وقبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ورحل طويلا في البحث عن الحق إلى أن هداه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفطرة السليمة جاءت أيضا في حديث عمرو بن زيد بن نفيل، وقد اعتنى بقصته من أصحاب الكتب التسعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فلم يذكر عنه أصحاب الكتب التسعة شيئا إلا البخاري، فأورد عنه تسعة أحاديث في الصحيح. وكان من أجلها أنه كان ينكر على قريش كما في البخاري أنهم يقربون القرابين للأصنام، فيقول: هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الكلأ، أفتقربونها لغير الله؟ قالت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق كما عند البخاري: ولقد رأيت عمرو بن زيد بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: أيها الناس، من كانت عنده جارية فليأتي بها وأنا أربيها وأزوجها له. فكان يحارب وأهل البنات في الجاهلية. ثم إنه جاء اليهود وأراد أن يتعلم دينهم من أجل أن يفر من غضب الله، فقالت له اليهود: إنك لن تؤمن حتى تصيبك لعنة الله. قال: إنما من غضب الله فرغ. ثم خرج من عندهم. وأتى النصارى قالوا: إنك لن تؤمن حتى تصيبك لعنة الله. قال: من غضب الله فرغ. ثم خرج من عند النصارى ورفع يديه ونظر إلى السماء وقال: اللهم إني على حنيفية إبراهيم عليه السلام، ومات على ذلك. وعند مسلم من حديث عياض بن حمار قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء على الفطرة يحبون التوحيد، وأودع الله تبارك وتعالى فيهم الخير والاستجابة للحق. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحلمت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا يغير ما بقوم، لا يغير الفطرة الصحيحة التي فطر الناس عليها. إلا إذا غيروا تلك الفطرة. فمعنى الآية أن الله تبارك وتعالى إذا كان القوم في نعمة وأنعم عليهم بنعم أخرى فكفروها ولم يغيروا ما بأنفسهم فإن الله تبارك وتعالى يسلبها منهم، وإن كانوا على معصية وعلى شدة فغيروا لأنفسهم فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لهم ويبدل حالهم من شدة إلى رخاء. سبب نزول الآية كما جاء عند المفسرين أن الله تبارك وتعالى أنعم على قريش بنعم كثيرة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ثم جاءت النعمة الكبرى وهي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعث الله تبارك وتعالى محمدا من أنفس قريش لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حاربوه وعاندوه فأزال الله تبارك وتعالى عنهم هذه النعمة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت الأنصار أحق به من قريش، بدل الله تبارك وتعالى تلك النعمة من قريش إلى الأنصار. إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يكفروها، فإن لم يغيروا أنفسهم بدلها الله تبارك وتعالى عليهم بالنكبات وبالشدائد. أخذت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فما كان من الأنصار رضي الله عنهم إلا أنهم قالوا: إن الرجل أخذته رأفة بقومه وشفقة بأرضه وبكوا. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وتغشاه ثم سلي عنه، فقال لهم: إن الله ورسوله يعذرانكم فيما قلتم، إن المحيا محياكم وإن الممات مماتكم. ورجع معهم النبي صلى الله عليه وسلم، خشي الأنصار لما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، خشي الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم حن لأرضه ولقومه وأنه سيقعد فيهم ولن يرجع مع الأنصار من مكة إلى المدينة. فلما قالوا لأنفسهم هذه المقولة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له تلك المقولة، وأن الله ورسوله يعذران الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على قريش، فلما كفروها غيرها الله عنهم وجعلهم أذلاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. انظروا، قريش كانت في أمان وكانت في إطعام، وأهديت لهم نعمة كبرى فرفضوها، فغير الله تبارك وتعالى حالهم. وقوم يونس لما أصبحوا في شدة وفر منهم نذيرهم وشعروا بأن العذاب قد دنا منهم خرجوا إلى الصحراء وأخرجوا النساء وأطفال والبهائم وجعلوا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى 40 ليلة، وندموا على ما فعلوا لأنهم رأوا الشدة من الله تبارك وتعالى. فلولا كانت قرية آمنت ما أرسل رسول إلى قرية وآمنت إلا قوم يونس، لما أرسل الله تبارك وتعالى إليهم يونس وكذبوه ثم فر منهم ولم يصبر عليهم ورأوا بأن العذاب قد كان منهم إذا هم يتوبون إلى الله ويرجون رحمته من أجل أن يبدل النكبات إلى رخاء استجاب الله تبارك وتعالى منهم وبدل حالهم من بؤس إلى رخاء ونعيم في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك على مستوى الفرد الواحد، فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بنفس عبد حتى يغير العبد ما بنفسه من صلاح ومن شكر على النعمة فيتبدل بنكبة، وكذلك على العكس ما كان بنكبة ثم بدل من نفسه فالله تبارك وتعالى يغير منه. ابن جميل كما في البخاري ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ابن جميل كان فقيرا وأراد من الله تبارك وتعالى أن يغنيه من فضله فأغناه، لكن انظر إلى النفس التي إذا تغيرت بالنعمة إلى المعصية غيرها الله تبارك وتعالى على المعصية وسلب منها النعمة. هذه سنة مضطربة لله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وجماعة من السعاة لجمع الزكاة، فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها. يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صم وأبيه يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه احتراما وتقديرا لأنه في منزلة أبيه؟ يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صم وأبيه، يعني أخوه بالتقدير وبالاحترام من الولد. الصنو هو الزرع يخرج اثنان من اصل واحد. تشوف نخله كده مطلعه نخلتين من اصل واحد، هذا هو الصنوان وغير صنوان، يعني قد يخرج واحدا من اصل واحد وقد يخرج اثنان من اصل واحد. قال: يا عمر، اما شعرت ان عم الرجل صنو أبيه، يعني أخو أبيه في التقدير وبالاحترام. قال: وأما خالد فقد احتبس أذرعه وأعجله في سبيل الله. قال: وأما ابن جميل فما ينقل ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. لما أرسل ابن جميل الزكاة في عهد أبي بكر لم يقبلها منه وأعرض عنه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إن كانت النفس على طاعة ولم تبدل فإنه يزيدها هدى، وإن كانت على طاعة وبدلت فإن الله تبارك وتعالى يبدل النفس من الطاعة إلى المعصية، وإن كانت على معصية وأرادت الهدى وأخذت بالأسباب فإن الله تبارك وتعالى يغير ما في النفس من معصية إلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لبلال: بما سبقتني الى الجنه اني دخلت الجنه البارحه، يعني في المنام في الرؤيا، فسمعت خشخشه عليك، وفي روايه دفن عليك بين يدي في الجنه، بما سبقتني اليها؟ قال: يا رسول الله، ما احدثت في ساعه من ليل او نهار الا توضات وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. هكذا من يحفظ نعمة الله تبارك وتعالى ولا يغيرها فالله تبارك وتعالى يحفظها عليه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله لا يغير ما بقوم من سوء إلى حسن ومن حسن إلى سوء حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا ينبغي أن نعلم أن التغيير وإن كان شاقا فليس بمستحيل، وأنه ممكن لكل البشر أن يغيروا من أنفسهم من الأسوأ إلى الأحسن، والله تبارك وتعالى يعين العبد على ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تقبل. قال: أوصني. قال: لا تقبل. قال: أوصني. قال: لا تقبل. فإن الإنسان وإن كان غضوبا لكنه يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب، ولذا ينبغي على من أراد أن يغير لنفسه أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذا وإن كانت طبائع الناس تتفاوت، إلا أن الله تبارك وتعالى يغير منها ما دام العبد يريد أن يغير من نفسه، ما دامت أمة كاملة تريد أن تغير من نفسها. عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من جميع الأرض من قبضة قبضها من جميع الأرض. قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، ومنهم السهل والطيب والحزن وبين ذلك. إذن تغيير الطبائع ممكن على هذه الآية. انظر إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين، يقول أبو شماسة الماهري: دخلنا على سعد أنا وعبد الله بن عمرو، أنا وعبد الله بن سعد على سعد وهو بسياقة النوم. انظروا. قال: فولى وجهه للجدار وبكى طويلا. هو الآن في سياق الموت، والنفس عند الاحتضار تخشى لقاء الله، فيبدأ الإنسان يتذكر ما وقع منه في حياته. شريط طويل يتقلب في رأسه عند الاحتضار. ولذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عند الاحتضار مع شدة خوفه إذا بشر برحمة الله وما له عند الله من الجزاء أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر والفاجر عند الموت يكره الموت، فإذا رأى ما أعد له عند الله من الجحيم ومن العذاب كره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال: يا عائشة، إن المؤمن إذا بشر برحمة الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر أو الفاجر إذا بشر بسخط الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه، لأن العبد عند انتزاع الروح منه إما أن يبشر برحمة الله وإما أن يبشر بسخطه. حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. فجعل ولده، أنا قلت سعد وهو عمرو بن العاص، قال أبو شماسة الماري: دخلت أنا وعبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص وهو في سياقة النوم، فحول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا. فقال له ولده عبد الله: يا أبت، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ ألم يبشرك بكذا؟ جعل يخفف عن أبيه يبشره برحمة الله تبارك وتعالى في سياق الكون. فكأن عمر رضي الله عنه اطمأن لهذه الكلمات فحول وجهه، ثم قال: إن أفضل ما نعده يعني للقاء الله تبارك وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لقد كنت على أطباق ثلاث، عشت حياتي على ثلاث مراحل. قال: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أني كنت تمكنت منه لقتلته. انظروا، التغيير ممكن. ولذا لو قلنا بأن حال الصحابة في الجاهلية قبل الإسلام أسوأ من حالنا بمراحل، فليس بهذا مبالغة، لا. حال الصحابة من جهة التأييد كان أصعب، ليس من حالنا الآن. ليس بين أرضنا من يعبد غير الله، ليست قوانين الجاهلية موجودة. انظر إلى جعفر بن أبي طالب عند أحمد في هجرة الحبشة الأولى، لما دخل على النجاشي وصف له مجتمع العرب في كلمتين، قال: كنا قوما أهل جاهلية. انظروا، قال: نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام. قال: ويأكل منا القوي الضعيف. يصور حالة الجاهلية، كانت المرأة كبورة كالأريكة، وكانت الخمر تشرب كالماء، وكانت غايات الزنا ترفرف على البيوت، وكانوا يأكلون الربا، وما تركوا معصية إلا ووقعوا فيها، كما قال حذيفة رضي الله عنه لنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن، قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير العظيم، يعني الإسلام، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ كانوا يعيشون في شر شديد، وكان يسبي بعضهم بعضا، وكانت قبائل العرب ما هي إلا ذيول للفرس والروم، يتشعبون في الوديان وفي الشعاب، كانوا يأكلون الحشرات، كما قال المغيرة بن شعبة لما دخل على رسول في القادسية التي هي أدنى معارف الإسلام، قال له رسول: من أنتم؟ قال: نحن العرب نأكل الفعلان، وفي رواية: نأكل الخنافس والفعلان. قال: وننبس وور الإبل، ونسكن الأرض، ويقتل بعضنا بعضا. حال الصحابة في الجاهلية بينه سماك بن حرب عند مسلم، قال: كنت لسمرة بن جند صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت النبي وقعدت معه؟ قال: بلى كثير. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا. فكنا نتكلم في امر الجاهليه فنضحك ويتبسم، يتكلمون بامر الجاهليه ويضحكون من انفسهم، ان الواحد منهم كان يصنع حجرا ويعبده، ثم في اخر النهار اكرمكم الله يتمسح به ويستدبر به. أرب يقول الثعلبان على راسه؟ لقد خسر من بالت على راسه الثعالب. أرب يقول الثعلبان لراسه؟ لقد خسر من بالت عليه الثعالب. وبعضهم كان يصنع صنما من عجوة، فإذا جاع في آخر النهار يأكله. حالنا في التغيير أحسن الكثير من حال الصحابة رضي الله عنهم، لكن انظر إلى هذا التغيير. جاء زيد بنت عتبة، وهي التي أكلت من كبد حمزة لأنه قتل أباها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. أبو سفيان سيد قريش وتنزل عنده الأضياف والنفقة عليه كثيرة، التي أكلت كبد حمزة تغيرت وجاءت تسأل عن حنين، لو أخذته المرأة من جيب زوجها دون أن يدري وكان شحيحا عليه. التغيير على ظاهر الآية ممكن وليس مستحيلا، ولن يغير الله تبارك وتعالى حال أمة من البؤس إلى الرخاء إلا بعد أن يغيروا من في أنفسهم. انظر إلى سعد إلى عمرو الذي يقول ولو أني تمكنت منه لقتلته، قال فلما أدخل الله علي الإسلام ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أملأ عيناي منه إجلالا له. نفس يبص في وشه كده ويدور في البصره، يبص لوحده مش عارف لماذا، خشيه ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر اليه لا يستطيع ان يملا عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ولو طلبتم مني ان اصفه لكم ما اصف الجنه. الذي عاش معه وجاهد معه وصلى معه، لو قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع. لماذا؟ لأنهما كان يملأ عينيه إجلالا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أدخل الله علي الإسلام فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مد يدك فليبايعك، فمد يده قال فقبضت يدي، فقال ما لك يا عم؟ قلت يا رسول الله اشترط، قال وما تشترط؟ قال قلت اشترط ان يغفر لي. قال يا عمرو الم تعلم ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الهجره تهدم ما قبلها، وان الحج يهدم ما قبله، وأما لفظ التوبة تهدم ما قبلها فهذا ليس في حديث مطلق، هذه اللفظة لم تأتي لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وإن كان المعنى صحيح لكن ليست من صلب الحديث. قال ثم أرينا بعد ذلك أشياء فلا أدري حالي فيها عند الله. التغيير ممكن وليس مستحيلا، وان كان شاقا على الانفس ولا بد في التغيير ان يكون عن قناعه داخليه ليس مجرد صوره. ولذا ينظر الله تبارك وتعالى في التغيير الى قلوب العباد لا الى صورهم. يجب ان نعلم ان الصحابه رضي الله عنهم مع ما كان فيهم من الشرك والجاهلية وشرب الخمر استطاعوا أن يتحولوا وأن يتغيروا في سنوات معدودة وأن يتوب الأرض. عمر رضي الله عنه تغيير الآن يا جماعة قد يصعب على كثير من الناس، وأنا جاي في الطريق في مقاهي مفتوحة وناس قاعدين عليها شرب دخان وفي سلفزات شغالة في الشارع وفي محلات مفتوحة، الذي يمشي في الشارع الآن يظن أنه يمشي في غير بلاد المسلمين، اللي قاعد عداه ومسك الفنجان في جدار وصاحب التاكسي والسلفيد وصاحب المحل، هذا ختم على قلبه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم التغيير لعمه أبا طالب فما استطاع، أراده لأبي جهل فما استطاع، لكن هناك قلوب نظر الله تبارك وتعالى فيها وفي سابق علمه يعلم أنها تتغير وأنها ستكون أفضل هذه الأمة على الإطلاق إلى قيام الساعة. ما المانع أن يغير كل إنسان من نفسه على ظهر هذه الآية ويستجيب الله تبارك وتعالى لنا، وأن يغير هذا الحال من الشدة والنكبات إلى الرخاء كما غيره على بني إسرائيل وكما غيره على قوم يونس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قاعدة التغيير في الكتاب والسنة إن تصدق الله يصدقك. لو أن الإنسان أخلص بقلبه لربه تبارك وتعالى لا بد وأن يعين الله جل وعلا، عهد على الله وهو الذي أوجبه على نفسه، فما أوجبته عليه العقول، وإنما هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه. أن من صدق معه فإن الله تبارك وتعالى سيبدل حاله ولده. قال كما عند مسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه يبعث في مقام الشهداء يوم القيامة، لأنه أخلص النية. بل إن الإنسان أحيانا يخطئ باجتهاده وهو مخلص النية فيؤجر على قبره بسبب إخلاصه. تعجبون يا جماعة، في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن فرق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، أمطرت السماء فدخلوا الغار فسقطت عليهم حجرة فسد باب الغار، فقالوا ادعوا ربكم بأوسط أعمالكم بصالح أعمالكم فإنه لن ينجيكم أحد إلا ربكم. انظروا، قال الأول: اللهم إن كنت تعلم، هذا حديث الإخلاص، أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. الولد ذهب يرعى الغنم وكان لا يقدم احدا في الطعام والشراب على امه وابيه. قال: فناء بي طلب الشجر يوما وانا ابحث عن المرعى ابتعدت بعيدا. ذا يتسبب بنجع الاخر. قال: فجئت فوجدتهما قد ناما. قال: فوقفت على بابهما والإناء على كفي وأولادي يتضاغون تحت قدمي ضغاء، البكاء بصوت عالي، الأولاد يصرخوا عايزين يشربوا لبن. قال: فلما بزغ الفجر فاستيقظ سقيتهم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. الولد هنا أخطأ، لأن الإنسان إذا كانت نفقته لا تكفيه إلا هو وأولاده وزوجه فليست نفقة الوالدين مقدمة على نفقة الزوجة والأولاد، ولعل الكثير يستغرب مثل هذا الحكم، لأن الشريعة رتبت النفقة هكذا: النفس ثم الزوجة والأولاد ثم الوالد والوالدة إن كانوا فقراء، لأن نفقة الزوجة والأولاد نفقة معاوضة ولا نسقط بالتقادم عند الفقهاء. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذن هي نفقة لها مقابل استمتاع مع تردد الولد طوال الليل. وكان الأحق بشرب اللبن أولاده وزوجه، وقد أخطأ باجتهاده إلا أنه كان مخلصا في عمله. فرج الله تبارك وتعالى عنه وانزاح الأجر بسبب إخلاصه. وإذا في البخاري جاء معن والد يتيم ووضع زكاة ماله في المسجد، فجاء يتيم والده وأخذ الزكاة. ومعلوم أن الزكاة من الرجل، من الزوج لا من الزوجة، من الزوج، تحرم على الفروع والأصول، لأن الإنسان ملزم بهما بأولاده وبأبيه، فتحرم عليهم الزكاة لأنه يقي رأس ماله ويقي نفسه بالنفقة بدفع الزكاة. فأخذها معه ورجع إلى البيت وذكر لأبيه أنه وجد صرخة في المسجد فأخذها. فقال يزيد والد معه: ما أردتك بها، ارجعها. الولد والد لا يخرج زكاته لولده لأنه مأمور بالنفقة عليه، فلا يوفر نفقته على ولده بالزكاة، لا لا تجوز. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أردت يا من، ولك ما أردت يا يزيد. مع أن هذا لا يجوز، لكن لوجود الإخلاص إذا أراد الإنسان فعلا أن يتغير وأن يغير أهل بيته وأن يغير في مجتمعه، فإن الله تبارك وتعالى سيعينه على ذلك. كما جاء عند النسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مبارك، جاء عربي مشرك وقال: يا رسول الله، جئت أريد الهجرة والجهاد معه. شو يا جماعة، إنسان يتحول من الشرك في لحظة ويدخل الإسلام. فأسلم ثم قاموا للقتال وغنموا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي بقسمته من الغنيمة. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. فأخذه وجاء به النبي صلى الله، وقال: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعك، ما اتبعتك إرادة الغنيمة، وإنما لأجل أن أضرب هاهنا بسهم فيخرج من هاهنا. قال: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا مع الله في هذه النية سيأتيك السهم من هاهنا ويخرج من هاهنا. لا سبيل للتغيير على ظاهر الآية إلا بالصدق مع الله، وسنخرجه بعد ذلك. قاتل الرجل وجاءه السهم فدخل من هنا وخرج منه. فقال له سلم: أهو هو؟ قال: نعم يا رسول الله، هو هو. فأسرج النبي صلى الله عليه وسلم بقبره ليلا وكفنه في جبته ورفع يديه وقال: اللهم إن عبدك هذا جاءك مهاجرا فمات شهيد، فمات شهيدا وأنا على ذلك شهيد. ما هي إلا لحظات، خرج من الكفر إلى الإسلام وقاتل وصدق الله ومات شهيد، لحظات، ودخل الجنة مع الشهداء. هذا الصدق الذي يغير العبد، تصبح عنده قناعة نفسية يستطيع بها أن يتغير على ظاهر الآية، وسيأتي معنى هذا بعد ذلك. اللهم اصلنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين،